أخبار الأيام الأول الأصحاح الرابع. بنو يهوذا فارسوا وحصرونوا وكرمي وحور وشوبال، ورآي ابن شوبال ولد يحث، ويحث ولد أخو مايا ولاهد. هذه عشائر الصرعيين. وهؤلاء لأبي عيطم يزرعيل ويشمى ويدباش، واسم أختهم حصل الفوني، وفنوئيل أبو جدور، وعازر أبو حوشة. هؤلاء بنو حورى بكر أفراتة أبي بيت لحم، وكان لأشحور أبي تقوع امرأتان، حلات ونعرة، وولدت له نعرة أخو الزامة وحافر والتيماني والأخ اشتاري. هؤلاء بنو نعرة. وبنو حلات سرث وسوحر وأثنان، وقوس ولد عانوبة وهصوبيبة، وعشائر أخرحيل بن هارم. وكان يعبيص أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيص إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاه الله بما سأل. وكلوب أخو شوحة ولد محير، هو أبو أشتون. وأشتون ولد بيت رافة وفاسحة وتحنة أبا مدينة نحاش. هؤلاء أهل ريكة. وابن قناز عثنئيل وسرايا، وابن عثنئيل حثاث. ومعون ثاي ولد عفرة، وسرايا ولد يؤاب أبا وادي الصناع، لأنهم كانوا صناعا. وبنو كالب بن يفنة عير وأيلة وناعم، وابن أيلة قناز. وبنو يهللئيل زيف وزيفة وثيرية وأسرئيل. وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويلون. وحبلت بمريم وشمايا ويشبح أبي أشتموع. وامرأته اليهودية ولدت يارد أبا جدور، وحابر أبا سوكو، ويقوث إيل أبا زانوح. وهؤلاء بنو بثية بنت فرعون التي أخذها مرض، وبنو امرأته اليهودية أخت نحم أبي قعيلة الجرمي وأشتموع المعكي. وبني شيمون أمنون ورنة بن حنان وتيلون. وابنا يشعي زحيت وبن زحيت. بنو شيلة بن يهوذا عير أبو ليكة، ولعدة أبو مريشة، وعشائر بيت عامل البز من بيت أشبيع، ويقيم وأهل كزيبة، ويؤاش وصراف، الذين هم أصحاب مؤاب ويشوب لحم. وهذه الأمور قديمة. هؤلاء هم الخزافون وسكان نتاعيم وجديرة، أقاموا هناك مع الملك لشغله. بنو شمعون نموئيل ويامين ويريب وزارح وشاول. وابنه شلوم، وابنه مبسام، وابنه مشماع. وبنو مشماع حموئيل ابنه، زكور ابنه، شمع ابنه. وكان لشمعي 16 ابنا وست بنات. وأما إخوته فلم يكن لهم بنون كثيرون، وكل عشائرهم لم يكثروا مثل بني يهوذا. وأقاموا في بئر سبع ومولادة وحصر شعال، وفي بلهة وعاصمة وتولاد، وفي بتوئيل وحرمة وسقلغ، وفي بيت مركبوت وحصر سوسيم وبيتي برئي وشعرايم. هذه مدنهم إلى حينما ملك داود، وقراهم عيطم وعين ورمون وتوكن وعشان، خمس مدن. وجميع قراهم التي حول هذه المدن إلى بعل، هذه مساكنهم وأنسابهم. ومشوباب ويمليك ويوشى بن أمصية ويؤيل ويهو بن يشبيا بن سرايا بن عسيئيل وأليوعاناي ويعقوبا ويشوحايا وعسايا وعديئيل وياسمئيل وبنايا وزيز بن شفع بن ألون بن يدايا بن شمر بن شمعية. هؤلاء الواردون بأسمائهم رؤساء في عشائرهم، وبيوت آبائهم امتدوا كثيرا، وساروا إلى مدخل جدور إلى شرقي الوادي ليفتشوا على مرعى لماشيتهم، فوجدوا مرعى خصبا وجيدا، وكانت الأرض واسعة الأطراف مستريحة ومطمئنة، لأن آل حام سكنوا هناك في القديم. وجاء هؤلاء المكتوبة أسماؤهم في أيام حزقيا ملك يهوذا، وضربوا خيامهم والمعونيين الذين وجدوا هناك، وحرموهم إلى هذا اليوم، وسكنوا مكانهم لأن هناك مرعا لماشيتهم. ومنهم من بني شمعون ذهب إلى جبل سعير 500 رجل، وقدامهم فلطيا ونعريا ورفايا وعزئيل بنو يشعي، وضربوا بقية المنفلتين من عماليق، وسكنوا هناك إلى هذا اليوم.